كانت لكم ردود مع فرقة الإباضية، فما هي أبرز سمات هذه الفرقة وهل يعدون من الخوارج؟ بالنسبة للإباضية، خلاف مع أهل السنة لا يقارب ولا يداني خلاف الشيعة مع أهل السنة. فالخوارج أو الإباضية على وجه الخصوص، لو نحيت قضية الصراعات المتراكمة عبر الأزمان والتي أصبحت عبارة عن عصبية أكثر مما هي خلافات عقدية، لو نحيت هذه لكانوا قريبين إلى السنة. ولذلك رجوع بعض أفراد هذه الطائفة إلى السنة كثير، فكثير أولئك الذين رجعوا للسنة. أما بالنسبة للشيعة فأمرهم مشكل بسبب التقية التي لا يخفاكم أمرها، وبسبب أنه لا تربطنا معهم قاعدة ننطلق منها في النقاش. أما هؤلاء فليسوا كالشيعة في التقية وفي التأويل وفي إذهاب نصوص الشرع. الشيعة لا يمرون على آية من الآيات إلا وكل شيء مرتبط بعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة، مهما كانت الآية تتحدث عن الدار الآخرة أو عن أمر من أمور الدنيا أو إخبار عن أحوال الأمم الماضية أو غير ذلك، فكل شيء يربطون بهؤلاء أو بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الدم. الكفر بالجبت والطاغوت، الجبت هو أبو بكر والطاغوت هو عمر، وعلى هذا سر إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يأمركم أن تذبحوا عائشة، وكل آية من الآيات يربطونها بهذه المسائل التي جعلوها ديدنهم. أما الإباضية فليسوا كهؤلاء ولا يدانونهم، ولذلك هم خامة ينبغي أن يعمل معها في الدعوة إلى الله جل وعلا، لعل الله جل وعلا يلين قلوبهم ويهديهم. الخلاف معهم خلاف في الأصول القديمة التي حصلت على ممر التاريخ، وأولها حادثة التحكيم. فهم الإباضية أعني، بل والطوائف الخوارج عموما، يقفون من حادثة التحكيم نفس الموقف الذي وقفته الخوارج الأولى في عهد علي رضي الله عنه، وكذلك وقعت النهروان، فيرون أن أصحاب النهروان شهداء وأنهم خير من على وجه الأرض، وهم خير من أولئك الصحابة الذين قتلوهم علي ومن معه رضي الله تعالى عنه، ولا يزال هؤلاء يرددون هذا ويفخرون به. بالنسبة للأصول الأخرى فهم يشتركون مع الخوارج، ولم يقل واحد من الأئمة وبالذات الذين ألفوا في الملل والنحل والطوائف، لم يقل أحد منهم إن الإباضية ليسوا من الخوارج، بل هم من فرق الخوارج. ولكن هم الآن في هذه الأزمان يحاولون أن يتبرؤوا من هذه الوصمة ويقولون نحن لسنا خوارج. فنحن نقول لهم التسميات لا تقدم ولا تؤخر، فنحن نرجع للأصول، فأصولكم هي أصول الخوارج نفسه، ولا تفترقون عن الخوارج إلا في الحكم على مرتكب الكبيرة في الدنيا، وأما في الآخرة فأنتم وهم سواء، فكلكم تقولون إنه خالد مخلد في نار جهنم نسأل الله السلامة. أما في الدنيا فتسمونه كافر كفر نعمة، والخوارج يقولون إنه كافر خارج من الملة، وهذه التسمية لا تقدم ولا تؤخر ما دمتم حكمتم عليه بأنه خالد مخلد في نار جهنم. أما الباقي مثل نفي الرؤية، نفي الشفاعة، الخروج، جواز الخروج على أئمة الجور، فهذه كلها مشترك فيها بينه. فهذه من الأصول التي تعد موجودة عندهم. لكن الأسباب التي أودت إلى هذا النقاش الذي دار قبل كم سنة كان بسبب مسند الربيع بن حبيب الذي يعدونه أصح الكتب بعد كتاب الله، وهو كتاب معتمد عندهم، فكان الخلاف في هذا الكتاب هل يصح أو لا يصح، وكنت بينت بطرق علمية أن هذا الكتاب لا أصل له صحيح، وأن الكتاب مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى عن الصحابة الذين رويت عنهم هذه الأحاديث، بل حتى عن جابر بن زيد الذي عليه مدار هذه الأحاديث. وأما بالنسبة للراوي عن جابر بن زيد وهو أبو عبيدة، والراوي عن أبي عبيدة وهو الربيع بن حبيب، فهذان الرجلان مجهولان لا يدرى من هما، في كلام طويل خلاصته أن هذا الكتاب لا يصح، وليس هناك كتاب أصح بعد كتاب الله إلا البخاري بالدرجة الأولى، ثم مسلم أو صحيح مسلم ابن الحجاج. نختم بهذا السؤال، يقول السائل: فضيلة الشيخ، من مفاسد الخوض في زمن الفتن تعطيل كثير من الجهود العلمية والدعوية والبعد عن الالتفاف حول العلماء، خاصة أن الكثير قد جعلوا شبكة العنكبوتية مصدر للتلقي، فهل من نصيحة حول ذلك؟ النصيحة التي أقولها موجودة في هذه الدروس، فلعلكم تتذكرون في يوم أمس والذي قبلها أننا يعني أشرنا إلى شيء من هذا، ولعله يأتي مناسبات في هذا، وبالذات أنني أحرص على إبراز الدروس التي تتعلق بالمنهج والاعتقاد وطرائق هؤلاء الأئمة في محاربة البدعة ونصرة السنة. وسنراه اليوم مع هذه الترجمة التي سنتناولها. هذه الترجمة بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله هي للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، الذي هو تلميذ الإمام مالك. عرفنا أن الإمام مالكا تلميذ الزهري، والشافعي تلميذ للإمام مالك رحمه الله الجميع. الإمام الشافعي هو محمد ابن إدريس الشافعي المطلبي، فهو من أهل البيت، من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جده المطلب هو أخو هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ابن عم للنبي عليه الصلاة والسلام. الإمام الشافعي ولد في إحدى بلدان فلسطين، هناك من يقول غزة وهناك من يقول غيرها، ثم ذهبت به أمه إلى مكة حتى ينشأ ويترعرع عند قبيلته. فنشأ الشافعي رحمه الله وترعرع في مكة. ولادته كانت في السنة التي توفي فيها أبو حنيفة رحمه الله، وهي سنة 50 و100 للهجرة، ووفاته كانت السنة التي ولد فيها إمام آخر وهو مسلم ابن الحجاج. فوفاة الإمام الشافعي في سنة 400، وهي السنة التي ولد فيها مسلم ابن الحجاج، وتوفي أيضا فيها أبو داود الطيالسي صاحب المسند. فالشافعي رحمه الله عاش 54 سنة. لما ذهبت به أمه إلى مكة ونشأ هناك وترعرع، كان قد أقبل على تعلم العربية والأشعار، وبرع في هذا براعة جعلته أحد أئمة اللغة المعترف بهم. فالشافعي إمام محتج به في اللغة، مثل سيبويه و غيرهم من الأئمة الذين يعتمد عليهم. وكان الشافعي رحمه الله قد تعلم اللغة في قبيلته، ولذلك أصبح عنده من الفصاحة وحسن البيان والمنطق وجودة العرض ما جعله يستلب عقول الذين يخاطبهم. ولذلك كانت له مناظرات وصولات مع مخالفيه، الكل يشهد له بطول الباع، في القدرة على الخطاب، وفي جودة البيان، وعرض المسائل العلمية التي يناظر فيها. يحكي عن نفسه رحمه الله أنه ابتدأ في الطلب منذ سن مبكر، فيذكر أنه حفظ الموطأ للإمام مالك لما ابتدأ بالطلب وقبل أن يطلب العلم على الإمام مالك، وكانت سنه 12 سنة، ثم توجه للإمام مالك في المدينة ليقرأ عليه الموطأ بعد أن حفظه. فلما رآه الإمام مالك استصغره وقال له: اطلب من يقرأ لك، يعني هات واحد يقرأ لك، لأن عادة الإمام مالك أن لا يحدث بلفظه وإنما يقرأ عليه كتاب الموطأ وهو يسمع. فقال له الإمام الشافعي: لا عليك، يعني لا حاجة، استمع إلى قراءتي فإن أعجبتك وإلا طلبت من يقرأ لي. فقرأ فأعجبت قراءته الإمام مالكا فأقره بقراءته، ولذلك كان الشافعي يقول: أخبرنا مالك، فهو الذي كان يقرأ الموطأ عليه، وهذه تعد منقبة له. كان قبل ذلك قد حفظ القرآن، قيل إنه حفظ القرآن وعمره 7 سنوات، لكن بلا شك أنه لن يعمد لحفظ الموطأ إلا بعد أن يحفظ القرآن. نشأ رحمه الله يتيما في حجر أمه، ولكن لم يكن عند أمه مال، ولم يرث من أبيه مالا، لذلك كان الشافعي فقيرا. وعادة الذي يريد الطلب أنه يحتاج إلى المال، ولذلك دفعته أمه للمعلم الذي يعلمه القرآن في المسجد، والمعلم يحتاج إلى مال، فاصطلح مع الشافعي على أن يعلمه، ويقوم الشافعي بمساعدة هذا المعلم في ضبط الطلاب وما إلى ذلك، يعني ما نسميه العريف، عريف الفصل أو هكذا في هذا الزمن. فكان الشافعي يقوم بهذه المهمة بدلا عن أجرة التدريس التي لا يستطيع أن يدفعها. يقول: لما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء فأحفظ الحديث أو المسألة. وكان منزلهم بأحد شعاب مكة، وكان يدور رحمه الله على العلماء في ذلك الوقت ويكتب الأحاديث، لكن على أي شيء يكتب هذه الأحاديث؟ كان يكتبها على الألواح وعلى العظام، عظام الإبل، وتعرفون أن العظم ليس كالورقة، فبمجرد ما يمتلئ العظم يذهب الشافعي ويضعه في جرة، وهي التي نسميها الزير، فتمتلئ هذه الجرار عنده في البيت بهذه العظام التي يكتب فيها. بطبيعة الحال بسبب ندرة الورق وقلة في ذلك العصر، والورق أيضا يحتاج إلى مال، والشافعي ليس عنده مال، فكان يذهب يجمع هذه العظام، أكتاف الإبل من ما تساقط من الناس، فيستخدمها للكتابة فيها رحمه الله تعالى. وهذه بلا شك أنها من المصاعب التي يلاقيها هؤلاء الأئمة في سبيل الطلب، ولكن مثل هذه المصاعب ينبغي أن نقارنها بحالنا الذي نعيشه، ونحمد الله جل وعلا على هذه النعم التي نرفل فيها، وينبغي لهذه النعم أن يصاحبها شكر، والشكر هو القيام باستخدام هذه النعم استخداما صحيحا، وإن كان لا مقارنة بيننا وبينهم لا تعرضنا لذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعدي، ولكن على الأقل هم القوم الذين لا يشقى بهم من تأسى بهم، فنسأل الله جل وعلا أن نكون من أولئك. يقول الشافعي رحمه الله: أفلست في دهري ثلاث إفلاسات، فكنت أبيع قليلي وكثيري وحلي ابنتي وزوجتي، كل ذلك في سبيل إما الطلب وإما القيام على معيشة أهل بيته. ومع ذلك كان رحمه الله معروفا بالسخاء والجود والكرم والبذل، لا يسأل شيئا إلا أعطاه سائله. فهذه الأخلاق التي اكتسبوها إنما اكتسبوها بسبب عملهم بهذا العلم، وإلا فالعادة دوما أن من يكون عاش في عيش مثل هذا العيش أنه يكون شديدا على الدرهم والدينار، ولكن كانت حال هؤلاء القوم بعكس ما عليه حال الناس، وهذا بسبب كما قلت العمل بالعلم. كان ممن تتلمذ عليه البخاري مسلم بن خالد الزنجي الذي هو أحد علماء مكة في ذلك العصر، تتلمذ عليه الشافعي مسلم بن خالد الزنجي. فمسلم بن خالد لما رأى نبوغ الشافعي وذكائه وجودة قريحته قال له: أفت يا أبا عبد الله، والله قد آن لك أن تفتي، وكم تتصورون كان عمر الشافعي آنذاك؟ 15 عاما. تأهل للفتوى وهو في هذا السن، وهذا بسبب ذكائه وفطنته رحمه الله. من تلاميذه عبد الله بن الزبير الحميدي صاحب المسند المعروف، كان ممن تتلمذ على الشافعي ولازمه. يقول الحميدي: كنا نريد أن نرد على أصحاب الرأي فلم نحسن كيف نرد عليهم حتى جاءنا الشافعي ففتح لنا. كانت هناك مدرستان في ذلك العصر تتصارعان بقوة، وهي مدرسة أهل الحديث، وتتمثل في علماء الحديث عموما وبالذات في الإمام مالك ثم تلميذه الشافعي، والمدرسة الأخرى مدرسة أهل الرأي التي كان أنشأها أبو حنيفة رحمه الله بتأثر من بعض شيوخه مثل حماد بن أبي سليمان وغيره، وهي مدرسة الكوفة. هؤلاء الذين توسعوا في الرأي والقياس وبضاعتهم في الحديث ليست كبضاعة مدرسة أهل الحديث، فهناك خلاف في بعض القضايا العلمية بين هاتين المدرستين. فكان علماء الحديث يحتاجون إلى الرد على أهل الرأي، لكن أهل الرأي بما أن حججهم عقلية وقياسية فإنهم يتعبون، لا يخضعون للنص دوما، فيحتاجون إنسانا ذكيا بارعا يستطيع أن يأتيهم من الأبواب التي يلجون منها. لذلك جاء الشافعي فتتلمذ على مدرسة أهل الرأي أيضا، فمن شيوخ الشافعي الذين لازمهم وتتلمذ عليهم محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة. عكف الشافعي على كتبه حتى قرأها قراءة مستوفاة، ثم بعد ذلك قام بالرد عليهم. فناظر شيخه محمد بن الحسن الشيباني في مجالس متعددة، وناظر بقية من عاصره ممن أراد أن يناظر من مدرسة أهل الرأي، وكانت للشافعي رحمه الله الغلبة عليهم، وبالذات أنه يأتيهم من الأبواب التي يقيسون منها. على سبيل المثال فيه مسألة خلافية بين هاتين المدرستين في قضية الضحك في الصلاة، فالحنفية وأهل الرأي يقولون: من ضحك في الصلاة فإنه يعيد الوضوء والصلاة كلها. أهل الحديث: قضية إعادة الوضوء هذه مفروغ منها أنها غير واجبة، أما مسألة إعادة الصلاة فتختلف، إن كان الضحك ضحكا يصاحبه كلام وهو متعمد فهذا يعيد صاحب الصلاة، وإن كان مجرد مثلا التبسم تذكر الإنسان أمرا ما أو رأى حدثا ما في المكان الذي يصلي فيه ولكن لم يصاحبه قهقها ولا صوت وبالذات إذا لم يكن متعمدا لذلك فإن هذا لا تبطل صلاته بهذا. الحنفية يعتمدون على حديث ضعيف وهو أن رجلا دخل في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه وكان في المسجد حفرة وذلك الرجل أعمى فسقط الرجل في الحفرة والصحابة ينظرون وهم قيام يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان منظر سقوط هذا الرجل مضحكا فضحكوا وهذا الضحك قهقهة، فجاء في ذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من قهقه في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة، وتعصب الحنفية لهذه المسألة فأصبحوا يقولون بها، فجاءهم الشافعي وأخذ يناظرهم فيقول للذي يناظره أيما أعظم عندك الضحك أم قذف المحصنات الغافلات المؤمنات؟ قال قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال لو أن شخصا وهو يصلي قذف محصنة ماذا عليه؟ بطبيعة الحال سيقولون يعيد الصلاة فقط ولا يعيد الوضوء، فجاءهم من أبواب الرأي التي ينطلقون منها، قال هذا من قياس الأولى ما دام قذف المحصنات أولى أشد وأعظم من القهقهة فلماذا لا تجيبون على الذي يقذف المحصنة أن يعيد الوضوء أيضا؟ وهكذا كان الشافعي رحمه الله بحججه القوية يغلب أهل الرأي، ولذلك يقول الحميدي هذه العبارة يقول أيضا محمد بن مسلم بن وارة وهو من علماء الحديث المبرزين وممن تتلمذ على الإمام أحمد ومن تتلمذه على الإمام أحمد أنه امتثل نصيحة الإمام أحمد فيما يتعلق بالشافعي، وذلك أن الإمام أحمد رحمه الله كان محبا للشافعي جدا وكان يثني عليه ويطريه ويوصي طلبة العلم بأن يذهبوا ويتتلمذوا على الشافعي وبالذات فيما يتعلق بالمسائل الفقهية، فيقول محمد بن مسلم بن وارة قدمت من مصر فأتيت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد ليسلم عليه، فقال له الإمام أحمد كتبت كتب الشافعي؟ فقال قلت لا، قال فرط ما علمنا المجمل من المفصل ولا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه حتى جالسنا الشافعي. يقول محمد بن مسلم بن وارة فحملني ذلك إلى أن رجعت إلى مصر وكتبت كتب الشافعي ثم قدمت. والسبب الذي يجعله يذهب إلى مصر أن الشافعي رحمه الله كان يتنقل بين البلدان، فبعد أن شب وترعرع في مكة رحل إلى اليمن ثم مكث فيها فترة ثم بعد ذلك ذهب إلى العراق وناظر أهل الرأي هناك في العراق وأصبح له مذهب ويعرف بالمذهب القديم للشافعي، هذا مذهبه بالعراق، ثم بعد ذلك رحل إلى مصر فاستوطنها حتى توفي فيها رحمه الله، وله بعض الآراء التي تخالف آرائه القديمة وهذا يسمى بالجديد أي مذهبه الجديد. فلذلك الإمام أحمد لما رأى ابن وارة قدما من مصر سأله هل استفاد من كتب الشافعي هناك أو لا، فحصلت هذه القصة. في رواية يقول محمد بن مسلم بن وارة سألت أحمد بن حنبل قلت ما ترى لي من الكتب يعني على حتى ينظر فيه، في كتب مالك أو الثوري أو الأوزاعي، فقال له الإمام أحمد عليك بالشافعي فإنه أكثرهم صوابا وأتبعهم للآثار. يقول قلت للإمام أحمد فما ترى في كتب الشافعي التي عند العراقيين أحب إليك أو التي عندهم بمصر؟ قال عليك بالكتب التي وضعها بمصر، فإنه وضع هذه الكتب بالعراق ولم يحكمها ثم رجع إلى مصر فأحكم ذاك. يقول فلما سمعت ذاك من أحمد عزمت على الرجوع إلى بلدي لأنه من بلاد الري من خراسان، عزمت على الرجوع إلى مصر فرجع إليها وكتب كتب الشافعي. ابن وارى هذا إمام من الأئمة الذين بالذات عرفوا في براعتهم في استنباط علل الأحاديث ونقدها، ولعله يأتي له ذكر في بعض ما سنذكره إن شاء الله تعالى. كذلك أيضا إسحاق بن راهوية وهو قرين الإمام أحمد، يقول كنت مع أحمد بمكة فقال تعال حتى أريك رجلا لم تر عيناك مثله، فأراني الشافعي. وحميد بن زنجوية يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول يروى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يمن على أهل دينه في رأس كل 100 سنة برجل من أهل بيته يبين لهم أمر دينهم. قال الإمام أحمد وإني نظرت في 100 سنة فإذا رجل من أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن عبد العزيز، ونظرت في رأس 100 الثانية فإذا هو رجل من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إدريس الشافعي. يقصد الإمام أحمد حديث المجددين إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس 100 كل عام، على كل رأس 100 كل عام من يجدد لها دينها. فالإمام أحمد رحمه الله يرى أن المجدد في 100 الأولى هو عمر بن عبد العزيز، وأن المجدد في 100 الثانية هو الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى. كان في ذلك الوقت الذي يحث الإمام أحمد مثل هؤلاء على التتلمذ على الإمام الشافعي، كان سفيان بن عيينة موجودا بمكة، ويبدو أن الشافعي كان ذلك الوقت لم يرحل بعد إلى مصر. وسفيان بن عيينة محدث وأسانيده عالية، بل هو من شيوخ الشافعي. فيقول هؤلاء التلاميذ للإمام أحمد لو ذهبنا إلى الشافعي لفاتنا سفيان بن عيينة، فكان يقول لهم اسكت، هذا الحديث الذي تطلبونه عند سفيان بن عيينة إذا فاتكم بعلو أخذتموه بنزول، يعني إن لم تأخذوه عن سفيان يمكن أن تأخذوه عن تلاميذ سفيان فلا يفوتكم، لكن إن فاتكم هذا الرجل وعقله يعني الإمام الشافعي فاتكم خير كثير. فيرى الإمام أحمد تقديم التتلمذ على الشافعي على التقديم على علماء الحديث. وقد يتبادر لدينا سؤال فنقول هذا الكلام يدل على أن الإمام الشافعي فقيه وليس بمحدث، فنقول إن الإمام الشافعي رحمه الله كالإمام مالك ممن جمع بين الفقه والحديث، فهو محدث بلا شك لأنه يروي العدد الكثير من الأحاديث، وهذه الأحاديث هناك من أفردها فجعلها في مسند سمي مسند الشافعي، وبعضهم أفردها في كتاب اسمه السنن، وهي مبثوثة في كتابه الأم وفي كتاب الرسالة وفي كتاب اختلاف الحديث وبعض كتبه التي ألفها رحمه الله، بالإضافة لآرائه في علم الحديث. فالإمام الشافعي إمام ناقد، كان يعلل الأحاديث ويتكلم أحيانا في الرواة جرحا وتعديلا، وهذا موجود بكثرة في كتبه، بالإضافة لآرائه التقعيدية في علم الحديث وبالذات ما وجد في كتاب الرسالة والتي اعتمد عليها علماء الحديث مثل رأيه في الشاذ، في المدلسين، في المختلطين، في الحديث المرسل، آراء كثيرة للشافعي أصبح العلماء يعتمدون عليها بعد ذلك. ولذلك الخطيب البغدادي رحمه الله وهو شافعي المذهب وممن نصر مذهب الشافعي وجد أن هناك من يعد الشافعي غير محدث، فألف كتابا في الانتصار للشافعي والاحتجاج به ويثبت أنه من أئمة الحديث، كتاب بأكمله، والكتاب طبع وموجود. ومن جملة ما طرقه الخطيب البغدادي في هذا الكتاب شبهة عرضت لبعض الناس، وهي أنه إذا كان الشافعي محدثا فلماذا لم يخرج له البخاري ومسلم في صحيحيهما، ما أخرج للشافعي؟ فبين الخطيب البغدادي السبب، وهو أن أسانيد صاحبي الصحيح إذا أراد أن يخرج من طريق الشافعي ستكون نازلة. على سبيل المثال، حديث يرويه صاحب الصحيح عن الإمام مالك سيكون بينهما وبين الإمام مالك رجل واحد فقط، فعلى سبيل المثال البخاري يخرج مثلا من طريق القعنبي، شيخ القعنبي عن مالك، أو عبد الله بن يوسف عن مالك، وهكذا شيوخ كثر يروي عنهم عن الإمام مالك، وهكذا مسلم من طريق مثلا قتيبة عن مالك. فليس بين صاحبي الصحيح والإمام مالك إلا رجل واحد، لكن لو أراد أن يخرج حديث مالك من طريق الشافعي فسيكون على الأقل بينهما وبين مالك رجلان، لأن صاحبي الصحيح ما أدرك الشافعي، فلابد أن يكون هناك واسطة. فمثلا البخاري يمكن تكون الواسطة بينه وبين الشافعي شيخه الحميدي، فهو يروي عن الحميدي، فإذا روى حديثا عن الحميدي عن الشافعي عن مالك فسيكون الحديث نازلا. ولذلك ما احتاج لأحاديث الشافعي بالرغم من مكانة الشافعي رحمه الله تعالى. فهذا من الأسباب التي جعلتهما لا يخرجان حديث الشافعي. يقول الإمام أحمد أيضا: ما رأيت أتبع للحديث من الشافعي. إسحاق بن راهوية وجد في خراسان في نيسابور من مدن خراسان رجلا توفي وله امرأة، وهذا الرجل كانت عنده كتب الشافعي، فذهب إسحاق بن راهوية وتزوج هذه المرأة حتى يرث كتب الشافعي، وإلا لا حاجة له بتلك المرأة. من الأمور التي نجح فيها الشافعي أنه رد طائفة كبيرة من الذين تأثروا بمدرسة الرأي، ومدرسة الرأي كان بعض العلماء يعدها مدرسة بدعية في بعض الأحيان بسبب أن بعضهم غلا في الرأي إلى درجة أنه دخل في بعض الأمور العقدية. فعلى سبيل المثال بعض أفراد مدرسة الرأي يردون أحاديث الأحد، بل مدرسة الرأي هي التي تكونت فيها مسألة خلق القرآن وأحدثت تلك الفتنة التي لا تخفى عليكم. لكن ليس كل أفراد مدرسة الرأي ملزما بهذه الآراء أو يكون مسؤولا عنها، كأبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله تعالى، فإنهما كان على معتقد السلف، لكن مثل بشر المريسي وابن أبي دؤاد كان من أفراد هذه المدرسة وللأسف. فيقول أبو ثور، وأبو ثور ممن تتلمذ على الشافعي، يقول: كنت أنا وإسحاق بن راهوية وحسين الكرابيسي، وذكر جماعة من العراقيين، ما تركنا بدعتنا حتى رأينا الشافعي. يقصد أنهم كانوا يتبعون مدرسة الرأي. ويقول مرة أخرى: لما ورد الشافعي العراق جاءني حسين الكرابيسي وكان يختلف معي إلى أصحاب الرأي، فقال: قد ورد رجل من أصحاب الحديث يتفقه، فقم بنا نسخر به. كانوا يعدون أصحاب الحديث ليس عندهم فقه، فيقول: قم بنا نسخر به، يعني يلقون عليه بعض المسائل التي يحرجونه فيها. قال: فذهبنا حتى دخلنا عليه، أخذ يسأله حسين الكرابيسي، يسأل الإمام الشافعي عن مسألة، فيقول: لم يزل الإمام الشافعي يقول: قال الله وقال رسول الله حتى أظلم علينا البيت فتركنا بدعتنا واتبعناه. كان الإمام الشافعي رحمه الله ممن برع في دقة الاستنباط، ولذلك كان دائم النظر في استنباط الأحكام من الأحاديث، وله في هذا قصص كثيرة. فابن أخته يذكر عن والدته أن الشافعي أتاهم في مرة من المرات، ففي ليلة واحدة قدموا له السراج 30 مرة، والشافعي يطلب السراج ثم يطفئه وهكذا. والسبب أنه كان يستلقي ويتفكر في الأحاديث ثم يستنبط الحكم ثم ينادي في المصباح فيسرج ويكتب ما استنبطه ثم يعود مرة أخرى. يقول ابن أخت الشافعي متسائلا أو سائلا أمه: لماذا يطلب المصباح هذه المرات المتعددة؟ لماذا لا يترك المصباح مضاء مرة واحدة ويكتب ما أراد؟ فالسبب أن الظلمة كانت تعين على الاستنباط أكثر من الإسفار، فيرى أنه في هذا الجو الذي يستغرق فيه للنوم أو يكون مستعدا للنوم يعمل ذهنه في النصوص الشرعية أكثر من عمله لو كان المصباح مضاء، فيقول: الظلمة أجلى للقلب. من الأصول التي أصلها الشافعي التأكيد على الكتاب والسنة، ثم يأتي بعد ذلك الرأي وهكذا. فيقول رحمه الله: الأصل قرآن وسنة، فإن لم يكن فقياس عليهما، وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الإسناد عنه فهو السنة والإجماع، فهو سنة، والإجماع أكثر من الخبر المنفرد. والحديث على ظاهره، يعني ينبغي أن يحمل على ظاهره، وإذا احتمل المعاني، يعني احتمل معنى باطنا، فما أشبه منها ظاهره أولاها به، يعني هو الذي يقدم. وإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسنادا أوله. هذا تقعيد مهم من الإمام الشافعي رحمه الله في التفقه. فإذا الأصل الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك يأتي القياس الذي يقاس على نصوص الشرع، على الكتاب والسنة. كذلك بالنسبة للسنة لابد أن يصح الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقضية الإجماع مهمة، فلو تعارض الإجماع مع حديث منفرد فإن الإجماع عند الشافعي يقدم، لكن هل يوجد إجماع يعارض حديثا صحيحا منفردا؟ هذه مسألة لا يوجد لها مثال. وبالنسبة للتفقه في الحديث يقول: ينبغي أن يؤخذ الحديث على ظاهره، لأن هذا هو الأصل في نصوص الشرع، حمل المعنى على ظاهره. لكن إن تعذر حمل المعنى على الظاهر فينبغي أن ينظر إلى المعنى الذي سيكون خفيا، لكن ما هو ألصق بالظاهر، فلا يتعمق في المعاني الباطنة على الطريقة التي يلجأ إليها الباطنيون. من عدل الشافعي وإنصافه رحمه الله أنه ما كان يستنكف عن أن يأخذ الحديث عن أقرانه، فهو رحمه الله كتب حديثا يرويه محمد بن عجلان عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في ناحية المسجد وهو حديث المسيء صلاته. هذا حديث رواه الشافعي عن حسين الألفغ عن يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان. يقول ابن أبي حاتم لحرص الشافعي على طلب الصحيح من العلم كتب عن رجل عن يحيى بن سعيد القطان الحديث الذي يحتاج إليه، ولم يأنف عن كتابته عمن هو في سنه وأصغر منه، ولعل يحيى بن سعيد كان حيا في ذلك الوقت فلم يبالي الشافعي بذلك، فهذا يعد من التواضع الذي عند الشافعي رحمه الله. من تعظيمه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الآثار التي نوردها. يقول تلميذه الحميدي إنه كان في مصر وحدث الإمام الشافعي بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في المجلس رجل فقال للإمام الشافعي: يا أبا عبد الله، أن تأخذ بهذا الحديث؟ فقال رحمه الله: هل رأيتني خارجا من كنيسة؟ هل ترى علي زنار نصارى؟ إذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت به ولم أزل عنه، وإن لم يثبت عندي لم أقله. ثم أخذ يكرر عليه: أترى علي زنارا حتى لا أقول بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا الإنكار منه رحمه الله يعد منهجا، يعني هل ينبغي لأحد أن يكون له قول مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك يقول الإمام أحمد إذا يقول سمعت الشافعي يقول: إذا صح عندكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا لي حتى أذهب به في أي بلد كان. يقول: أخبروني هل الحديث هذا شامي أو عراقي أو مصري، أخبروني إذا كان عندكم حديث فاتني حتى أذهب إلى القول به. ولذلك كان رحمه الله يقول عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: فما تقول؟ ارتعد وانتفض وقال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت بغيره. وكان إذا قيل له مثل هذا الكلام يقول: اشهدوا أني إذا صح عندي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم آخذ به فإن عقلي قد ذهب. ويقول: كلما قلت وكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى ولا تقلدوني. يقول الإمام أحمد: ما رأيت أحدا أتبع للحديث من الشافعي. ولذلك هو يقول رحمه الله: سميت ببغداد ناصر الحديث في مقابل مدرسة الرأي. يقول: إذا وجدتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد. من معرفة الشافعي رحمه الله بالحديث له عبارات طريفة في هذا. فهناك رجل اسمه حرام بن عثمان وهو ضعيف، فالشافعي رحمه الله يقول: الرواية عن حرام حرام. وفيه رجل يقال له أبو جابر البياضي وهو أيضا متكلم فيه، فيقول الشافعي رحمه الله: من حدث عن أبي جابر البياضي بيض الله عينيه. وفيه رجل اسمه جابر بن يزيد الجعفي متكلم فيه أيضا، فيقول إنه سمع عن جابر الجعفي كلاما يقول: خفت أن يقع علينا السقف، لأن جابر الجعفي هذا معروف بالتشيع وله عبارات سيئة في ما يقوله مما يدل على تشيعه. يحكي أيضا بعض العبارات الجيدة، يحكي عن الإمام مالك أنه ذكر له رجل حديثا في إسناده انقطاع، فقال الإمام مالك لذلك الرجل: اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يحدثك عن أبيه عن نوح إذا كنت لا تهتم باتصال الأسانيد. أبوه زيد بن أسلم من أتباع التابعين، وجده أسلم هو مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا كان ضعيفا، فالإمام مالك ينتقده بسبب أنه لا يبالي كيف يروي، فيقول لهذا الرجل اذهب لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يحدثك عن أبيه عن نوح، لأنه لا يبالي باتصال الأسانيد إذا كنت أنت لا تبالي باتصال الإسناد. من محبة الشافعي رحمه الله للحديث أنه يقول إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث كأني رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من طرائف نقده لمدرسة الرأي يقول إنه سمع عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال من أفطر يوما من رمضان قضى 12 يوما بدل ذلك اليوم، ما السبب؟ يفسر ربيعة بن أبي عبد الرحمن هذا يقول لأن الله عز وجل اختار شهرا من 12 شهرا، فهذا ينوب عن السنة كلها، فإذا أفطر يوما لابد أن يصوم بدله 12 يوما. فالشافعي رحمه الله يرى أن هذا الفقه بعيد، فيستدل على إبطاله بماذا؟ يقول قال الله تعالى ليلة القدر خير من 1000 شهر، إذن من ترك الصلاة ليلة القدر كصلاة العشاء مثلا وجب عليه أن يصلي 1000 شهر على قياسه، فضرب الرأي برأي آخر. له مواقف رحمه الله في مسائل الاعتقاد ومناظرات أيضا في هذا. جاءه رجل من أهل بلخ من مدائن خراسان فسأله عن الإيمان، فقال للشافعي وهذا من أساليب المناظرة الجيدة أنت ماذا تقول في الإيمان؟ قال أقول إن الإيمان قول، يعني لم يدخل العمل في مسمى الإيمان، هذا قول المرجئة. فقال له الشافعي من أين قلت؟ يعني ما حجتك في هذا؟ قال من قول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فصارت الواو فصلا بين الإيمان والعمل، فالإيمان قول والأعمال شرائعه. هذا فقه أعوج، لكن الشافعي رحمه الله يستدرج مثل هؤلاء ويورطهم. فقال له الشافعي إذن عندك الواو فصل؟ قال نعم. قال إذن أنت تعبد إلهين، إله في المشرق وإله في المغرب، لأن الله تعالى يقول رب المشرقين ورب المغربين. فغضب الرجل وقال سبحان الله أجعلتني وثنيا؟ فقال الشافعي بل أنت جعلت نفسك كذلك. قال كيف؟ قال بزعمك أن الواو فصل. قال الرجل فإني أستغفر الله مما قلت، بل لا أعبد إلا ربا واحدا، ولا أقول بعد اليوم إن الواو فصل، بل أقول إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذا الرجل أخذ ينفق الصدقات عند باب الشافعي وأصبح يجمع كتب الشافعي وخرج من مصر وهو سني. كان الشافعي رحمه الله يبغض علم الكلام وهذه السفسطات والآراء، ويحث الناس على الالتزام بالكتاب والسنة، فيقول أن يبتلى المرء بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير من النظر في الكلام، فإني والله اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننته قط، يقول ما ظننت أنهم يقولون بهذا قط، ويقول لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من هذه الأهواء، يعني البدع. ويقول لم أرى أحدا من أصحاب الأهواء أشهد بالزور من الرافضة، لأنهم كانوا أهل زور يكذبون. من بدائع أيضا مناظراته يحكي تلميذه حرمله بن يحيى يقول اجتمع حفص الفرد ومصلان الأباضي عند الشافعي في دار الجروي، وكان حرمله حاضر في هذه المناظرة. يقول اختصم حفص وهذا الإباضي في الإيمان، فحفص مرجع والإباضي خارجي، فما بالك إذا اجتمع النار والبنزين تشتعل الدنيا. فاحتج حفص على الإباضي وقويت حجته عليه، لأن حفصا هذا كان متكلما. فلما رأى الشافعي هذا من حفص خشي أن يعلو صوت المرجئة، فحمي الشافعي وتقلد المسألة، يعني تبناها بدلا من ذلك الإباضي، وأخذ يناظر حفصا على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يقول فطحن حفصا وقطعه. يقول الشافعي رحمه الله: رأيي ومذهبي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويجلسوا على الجمال ويطاف بهم في العشائر والقبائل وينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام. ويقول لما بلغه مقولة الليث بن سعد، الليث بن سعد رحمه الله كان أيضا مبغضا لهذه البدع والأهوى، فالليث بن سعد يقول: لو رأيت صاحب هوى يمشي على الماء لا تغتر به. ويقول: لو رأيت يعني أنا صاحب هوى يمشي على الماء ما قبلته، يعني ما قبلت حديثه. فبلغت مقولة الليث الإمام الشافعي فقال رحمه الله: لو رأيته يمشي على الماء أو يطير في الهواء ما قبلته، يعني مهما بلغ صاحب الهوى. فهذا من شدة الشافعي رحمه الله على أصحاب الأهوى. يحكي أبو ثور أيضا مثل ما قلنا سابقا بعض الطرائف في مناقشة الشافعي رحمه الله لأهل الرأي. يقول: كنت من أصحاب محمد بن الحسن الشيباني وهم مدرسة الرأي كما قلنا، فلما قدم الشافعي علينا جئت إلى مجلسه شبه المستهزئ فسألته عن مسألة فلم يجبني، وهذا من أساليب المناظرة رائعة أيضا، لأن من أساليب المناظرة أن تسأل، لا تجعل خصمك هو الذي يسأل ويحرجك، بل أنت الذي أسأله وأحرجه. يقول: لم يجبني، فقال: كيف ترفع يديك في الصلاة؟ فقلت هكذا، فقال: أخطأت. فقلت هكذا، فقال: أخطأت. فقلت: وكيف أصنع؟ قال: حدثني سفيان عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع وإذا رفع. قال أبو ثور: فوقع في قلبي من ذلك فجعلت أزيد في المجيء إلى الشافعي، أصبح يتردد على مجالسه ويقلل من الذهاب إلى مجالس محمد بن الحسن، فأدى به ذلك إلى أن تناظر مع محمد بن الحسن شيخه وطرح عليه هذه المسألة التي طرح عليه الشافعي، مسألة الصلاة، ثم ذكر له الحديث الذي ذكره الشافعي. يقول أبو ثور: فلما كان بعد شهر وعلم الشافعي أنني قد لزمته للتعلم منه، قال: يا أبا ثور الذي منعني أن أجيبك يومئذ لأنك كنت متعنتا. يقول: سؤالك الأول الذي طرحته كان ممكن أن أجيبك عليه، ولكن عرفت من سؤالك أنه سؤال متعنت فلذلك ما أجبتك. من عدل الشافعي رحمه الله وإنصافه ونقاء سريرته أنه يقول أنه إذا ناظر أحدا يقول: ما نظرت أحدا إلا لم أبالي بأن يبين الله الحق على لساني أو لسانه، فالأمر عندي سيان، وهذا أمر قلبي، ولا شك أن الإنسان ضعيف، فإذا ناظر أحدا الغالب أنه يرغب في أن يتطاول على خصمه أو على الأقل يفلج حجته. ولكن الشافعي يقول: أبدا، أنا ما نظرت أحدا إلا وأنا متجرد وأتمنى أن يظهر الله الحق على لسانه. ويقول عن هذا العلم الذي ورثه، يقول: وددت أن الخلق يتعلمون هذا العلم ولا ينسب إلي منه شيء، لأنه يريد الأجر من الله جل وعلا. ويقول: وددت أن كل علم أعلمه يعلمه الناس أوجر عليه ولا يحمدوني. كان رحمه الله يؤدب تلاميذه وابنه على تعلم العلم ويشجعهم عليه حتى بالدنانير. يقول تلميذه الحميدي: ربما ألقى الشافعي علي وعلى ابنه عثمان المسألة فيقول: أيكم أصاب فله دينار، وهذا من التشجيع للتلاميذ والأبناء. كان رحمه الله يرى أن طلب العلم أفضل من التنفل، فيقول: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وله رأي بأن طلب العلم لا يكون طلبا جيدا إلا إذا كان مع فقر وفاقة، لأن طلب العلم في حين ذاك يكون بجد وإخلاص. أما بالنسبة للأغنياء والذين عندهم الأموال يلا يرى أن طلبهم للعلم فيه رخاوة، فيقول رحمه الله لا يبلغ هذا الشأن رجل حتى يضر به الفقر. ويقول ما طلب أحد العلم بالتعمق وعز النفس فأفلح، لأن الغني يأتي بعزة نفس، ولكن من طلبه بضيق اليد وذلة النفس وخدمة العالم هذا هو الذي يفلح. من وصاياه الرائعة لتلميذه الربيع بن سليمان يقول يا ربيع رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بما يصلحك فالزمه، فإنه لا سبيل إلى رضاهم، واعلم أن من تعلم القرآن جل في عيون الناس، ومن تعلم الحديث قويت حجته، ومن تعلم النحو زادت هيبته، ومن تعلم العربية رق طبعه. مثل هؤلاء الأدباء دوما كلامهم عن العواطف والأشعار والخيارات، ومن تعلم الحساب جل رأيه، لأن الحساب يعود على الذكاء، ومن تعلم الفقه نبل مقداره. الوقت أوشك على الانتهاء فأختصر أيضا كالعادة. الشافعي رحمه الله كان معروفا بعبادته وورعه وتقواه رحمه الله، حتى إنه إذا جاء رمضان كان يتفرغ للعبادة، فكان يختم في رمضان 60 ختمة، يعني كل يوم ختمتين. قد يقول قائل هذا يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3، ولكن أهل العلم جمعوا بين هذه الآثار التي جاءت عن بعض السلف مثل عثمان رضي الله عنه حينما أوتر بركعة وختم فيها القرآن. يقول الراوي إنه كان في عند الحجر عند مقام إبراهيم في مكة، وإذا برجل يزيح قليلا، فنظرت فإذا هو عثمان، فكبر وافتتح القرآن ثم ختم القرآن في ركعة أوثر بها. أهل العلم قالوا إن هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن ختم أو قراءة القرآن في أقل من 3 هذا على سبيل الدوام، مثل ما كان يصنع عبد الله بن عمرو، لأن هذا الحديث ورد في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا إذا كان يداوم صاحبه عليه، لأن هذا يضر بأهل بيته، يضر بنفسه، يضر بأضيافه وهكذا. لكن إذا كان هذا في أحيان نادرة فلا بأس بذلك، وممن يذهب إلى هذا الشافعي رحمه الله. وكان في سائر العام يقسم الليل أثلاثا، فثلث يكتب فيه، وثلث يصلي فيه، وثلث ينامه. وكان رحمه الله يقول إن من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وخانه. من اللفتات الجيدة التي يذكرها الشافعي بعض الأشياء التي يحكيها لأجل نقد هذه الآراء التي نبغت في وقته. فيقول قال ابن عباس لرجل أي شيء هذا يوم إلى شيء، ثم أراه ذلك الشيء فقال هذا كذا، فأراه شيئا أبعد منه، فقال الطرف قد انقطع، يعني ما أراه. قال فكما أن لطرفك حد، أن لطرفك حدا ينتهي إليه، كذلك اجعل لعقلك حدا ينتهي إليه. فالعقول لها حدود، كأنه يوم إلى أن أولئك الذين يقحمون العقول فيما لا تستطيع الوصول إليه من محاولة معرفة مثلا كيفية الرب جل وعلا أو كيفية صفاته ويتعمقون في هذه المسائل، يقول العقول قاصرة عن أن تصل إلى هذا. فكما أن الطرف لا يصل إلى كل شيء، فكذلك العقل لا يصل إلى كل شيء. يحكي أيضا أن رجلا قال للشعبي: عندي مسائل شداد خبأتها لك، يعني سأسألك عنها. فقال: خبئها لأخيك الشيطان، لأنهم كانوا يكرهون صعاب المسائل والتعمق في هذه المسائل. طيب، نكتفي بهذا، وإن كان فيه حقيقة بعض الأشياء التي كان بودي أن أبرزها، لكن بسبب ضيق الوقت والشيخ لعله يكون قد جاء. فسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. Thank you.